الحمد لله شريف الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد قال الإمام البغوي رحمه الله في باب الاعتصام بالكتاب والسنة عن أبي وائل عن عبد الله قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. اسنده حسن صححه الحاكم وأقره الذهبي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمثيل الذي بيّن عليه الصلاة والسلام به أن الالتزام والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا، وأن طرق الضلالة متعددة، الحق واحد والباطل متعدد. ومعنى أن الحق واحد أنه منهج واحد، دين واحد، سنة واحدة، وإن كان قد يقع بعض الاختلاف بين أهل هذا الطريق في شيء يسير، لكنهم لا يخرجون عن مقتضى الطريق. فالخلاف فيما قد يقع بين المسلمين في نحو ما وقع بين الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم لا يخرج الإنسان عن سلوك الصراط المستقيم. أما الطرق التي فيها الانحراف البعيد والمخالفة الواضحة لنصوص الكتاب أو السنة أو إجماع سلف الأمة فهي الطرق التي على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، وهذه طرق البدع والضلال التي حذر منها الكتاب والسنة. والشياطين هي التي تدعو إلى هذه الطرق الباطلة، فكل بدعة ضلالة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في كل أمور الخلاف غير السائغ الذي لم يسع الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، لأنه يخالف نصوص الكتاب والسنة. فالعبرة في الخروج عن الصراط المستقيم أن يخالف ما صح من أسس هذا الصراط، وهذا الصراط كما ذكرنا أسسه الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بتطبيق وفهم سلف هذه الأمة، الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين ثم تابعيهم. فإذا أجمعوا على أمر لم يجز لأحد أن يخالفه، وهم بحمد الله مجمعون في كل مسائل أصول الإيمان والإسلام والإحسان، أعني بذلك مسائل كبرى في ذلك لا نزاع بينهم، وهم متفقون على أصول الإسلام الكبرى التوحيد الصلاة والزكاة والصوم والحج، يختلفون في فروع ذلك، كما أنهم متفقون على الأصول الكبرى في الإيمان، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر ومسائل القضاء الإيمان والكفر وحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ونحو ذلك. هذه مسائل لم يختلفوا فيها في جل أمورها، وكذلك فيما يصلح القلوب من الإخلاص والمراقبة لله عز وجل ونحو ذلك، فهذه لمن طالعها يعلم أنهم مجمعون على الأصول الكبرى منها، والاختلاف فيما ليس فيه نص. أما ما يخالف النصوص سواء كان في أمور الإسلام أو الإيمان أو الإحسان، يعني بذلك مثلا لو أن إنسانا خالف في وجوب، يعني خالف في التوحيد فدعا إلى الشرك والعياذ بالله، ودعا إلى عبادة غير الله وإلى أن يدعى غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، فلا نزاع أنه على طريق من طرق الضلال والعياذ بالله. وكذلك إذا يعني خالف في أمر الصلاة ومثلا قال يعني عدم وجوبها فلا شك في كفره والعياذ بالله، وكذا إذا استهان بها أو استهتر بأدائها، وكذا في المسائل الكبرى في سائر الأمور. ولذا أجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة، وأنهم يعني وإن أقروا بوجوبها يجب قتالهم حتى يؤدوها. وكذلك في مسائل أصول الإيمان الكبرى، فمن خالف مثلا في أسماء الله وصفاته فنفى الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا الصفات، وكالخوارج الذين كفروا أهل الإسلام، وكالمرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، وكالجبرية والقدرية الذين خالفوا في القضاء والقدر، وككل من أنكر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمور المعاد والقيامة كالشفاعة والصراط والحساب ورؤية الله عز وجل في الآخرة ونحو ذلك، فكل من أنكر ذلك كان مبتدعا ضالا. بعضهم يكون كافرا وبعضهم يكون مبتدعا وإن كان من فرق الأمة. الغرض المقصود أن هذه السبل المنحرفة على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، فالميزان الذي يجب أن يلتزم المسلمون به هو هذا الصراط المستقيم وعدم التفرق والابتعاد عنه. والأصل في ذلك أن ما وسع الصحابة والتابعين يسعونه، وتابعين كذلك، وما لم يسعهم لا يسعونه، فما أجمعوا عليه فلا بد من قبوله وتلقيه بالمتابعة، وما اختلفوا فيه ووسعهم ولم يكن فيه نص من الكتاب ولا من السنة فيجب أن يسعنا أيضا. ونرى أن هذا الأمر مما اقتضته حكمة الله سبحانه وتعالى في وجود الاختلاف بين البشر، وأنهم وإن اختلفوا فإنهم لاتحادهم في الأصول الكبرى لا بد أن يظلوا على المحبة والأخوة والمودة. وقد اختلفت فتاوى الصحابة باتفاق، وأنهم يعني استقراء أحوالهم قد اختلفت فتاواهم في كثير من المسائل، ورأى بعضهم أمورا وبعضهم أمورا غيرها في مسائل في الفروع وفي بعض مسائل الاعتقاد الخفي البسيطة وغير ذلك، فلم تفرق جماعتهم من أجل اختلافهم في مثل هذه الأمور. فهذا هو الواجب أيضا في حق من بعدهم. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأمروا منه ما استطعتم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار فيقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فتقحمن فيها، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. هذا حديث متفق على صحته. استوقد أي أوقد، والفراش ما تراه كصغار البق يتهافت في النار، ومنه قوله سبحانه وتعالى: كالفراش المبثوث. والحجز جمع حجزة، وهي حجزة السراويل، يعني المكان اللي هو يربط منه دكة السروال، الحجز اللي هو عندما يكون في وسط الإنسان. ويقال فلان آخذ بحجزته، أي بعنقه، يقال بحجزته، ويقال بحجزته أي بعنقه، يريد أن يبعده. أما الحديث الأول فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن الشريعة سوف تأتيهم كاملة، وذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام. وكان بعضهم يكثر من السؤال في أمور لا يشرع السؤال عنها، ليس سؤال استفسار لجاهل لا يدري، وإنما سؤال كأنه يعني يبحث عما لا ينبغي له، مثل سؤال من سأل عن الحج: يا رسول الله أفي كل عام؟ وهذا من السؤال المذموم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان واجبا في كل عام لبينه، وإذا قال كإن الله كتب الحج فحج، فهذا يجزي فيه أن يفعله مرة، فإذا ظلوا يسألونه ربما أدى إلى أن يعاقبهم الله عز وجل بوجوب ما لم يجب عليهم أولا، كعقاب بني إسرائيل عندما سألوا في صفة البقرة وظلوا يشددون في السؤال، فلم يكن واجبا عليهم بقرة بعينها، وإنما كان أي بقرة تجزي بقرة مطلقة. فأصبح بعد التشديد في السؤال شدد الله عز وجل عليه، فأصبحت بقرة بصفات نادرة جدا، شق عليهم أن يصلوا إليها وكادوا يهلكوا في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما قمتم بها أو لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يأتي بما يأتيكم بما تحتاجون إليه دون تقصير، ولن نترك شيئا مما يقربكم إلى الله إلا ويأمركم به، أو شيئا مما يبعدكم عن الله إلا وينهاكم عنه. وكذلك السؤال عن الأمور التي لم تبد لنا ولو بدت لنا لساءتنا، كقول الرجل: يا رسول الله من أبي؟ فهذا كان يطعن في نسبه، ولو أنه ولد لأبيه على فراشه من أمه، ولكن كان يريد أن يعرف، فلو أنه بدا له أمر آخر لسأل، فلربما كانت أمه قد ألمت بذنب في الجاهلية، والحمد لله أنه لم يكن كذلك، فقال أبوك فلان لأبيه. فمثل هذا أغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وسأله رجل آخر: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. والعياذ بالله، أبوه كان هالكا والعياذ بالله، بل لو أنه سكت لكان خيرا له. من أجل ذلك نزل قوله تعالى: وإن تسألوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. إذا سألتم أصررتم على السؤال فسوف تبد لكم، وإن سألتكم. وربما سألها أناس فلم يتحملوا هذه المساءة فكفروا بها والعياذ بالله، كما أخبر عز وجل: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. عافى الله عنها، سكت الله عز وجل عنها، لم يذكرها سبحانه وتعالى رحمة بكم، وهو الغفور الحليم، كما قال عز وجل: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لم يصدقوا بها أو لم يتحملوا المساءة فلم يلتزموا بها. فهذا معنى ذروني ما تركتكم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالشرع الكامل من عند الله. فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة السؤال في غير موضع السؤال. أما الذي يسأل ليتعلم، إذا كان لا يدري ماذا نزل من الشريعة، مش بيقترح بقى إن هو هتتشرع إزاي وهي كذا وكذا، وهذا الأمر إنما كان يقبله النبي عليه السلام، ويتوقف له إذا كان أتى جاهل يريد أن يسأل عما سبق من أحكام الشرع فيريد أن يتعلمها، وليس سؤال أرأيت كذا ورأيت كذا. فالذين من قبلنا من اليهود والنصارى كانوا يكثرون من السؤال المذموم للأنبياء، وإذا أجابوهم اختلفوا عليه، مثل ما فعل اليهود مع موسى عليه السلام، وربما أساءوا الأدب معه فقالوا: أتتخذنا هزوا، ونحو ذلك. فهذا اختلافهم على أنبيائهم أدى ذلك إلى هلاكهم والعياذ بالله. وقولوا إنما أهلك، أي هذا من أعظم الأسباب المهلكة، وهو كثرة السؤال على الأنبياء. وهذا في الحقيقة يشبهه بعد انقطاع الوحي كثرة تفريع المسائل البعيدة، وهذا في الحقيقة كان من أسباب تدهور الفقه وتدهور أنواع العلوم المختلفة. عندما أصبح مثلا في مسائل التوحيد والعقيدة تفتح مسائل علم الكلام، ويسأل عن مسائل بعيدة جدا بسبب دخول علم الفلسفة والكلام، أدى ذلك إلى هلاك بلا شك. أصبح علم التوحيد اصطلاحا عند الناس على المسائل الكلامية والفلسفية، والسؤال الأمور المتعمقة في ذلك مما لا دليل عليه ومما يقال فيه بالرأي، فترتب على ذلك أعظم المفاسد والعياذ بالله. فكان يسأل مثلا: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ كل هذا فيه تفصيل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ومثل هذا يأخذ بالذهن بعيدا جدا عن القواعد الأساسية التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فأدى هذا بالفعل إلى هلاك وإلى انحرافات وإلى بدع وضلالات. وفي الفقه اختراع المسائل البعيدة جدا التي لا فائدة منها، والتي لا تمس واقع الناس ولا حياتهم مع إهمال بلا شك في المسائل الكبرى. فمن يقرأ مثلا في كتب المتأخرين سواء في كتب العقيدة أو في كتب الفقه أو في حتى في كتب المصطلح والحديث يجد يعني انحرافا عما كان عليه السلف الأول. فهذا الذي يشبه ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من السؤال المذموم والاختلاف بعد ذلك وكثرة التوسع في المسائل التي لا فائدة منها ولا عمل وراءها. قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا دليل على أن النهي للتحريم، والنهي من النبي عليه الصلاة والسلام كالنهي من الله عز وجل، لأنه إنما ينهى عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. إذا قال فاجتنبوه أي فاتركوه، وهذا يعني ليس يعني مثلا خفة في الـ في الـ في الـ في في النهي، كما قد يظن البعض ان كلمة فاجتنبوه اقل من فهو حرام، لا، هي مثلها تماما. فاذا نهيتكم عن شيء فهو حرام مثلها فاجتنبوه، لان النبي عليه الصلاة والسلام انما امر باجتنابه وتركه التباعد عنه بالكلية، ان يكون بعيدا عنه بالكلية. واذا امرتكم بامر فاتمروا منه ما استطعتم. البعض قد يظن ان الامر اسهل من النهي، او ان النهي بالتحريم والامر الاستحباب لانه مردود الى الاستطاعة، وليس كذلك، بل الأمر الوجوب والنهي للتحريم من النبي عليه الصلاة والسلام بلا نزاع معتبر بين أهل العلم، وأنه كأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه كأمر الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الأمر قيد بالاستطاعة لأنه إيجاد معدوم، بخلاف الترك فإنه كف للنفس. وهذا الأنسب فيه أن يعلق الأمر على الاستطاعة، وأما النهي فإنك لا تقال اترك الشيء ذا إن كنت مستطيعا، فأنت لا تحتاج إلى قدرة لتركه، بل لو أنت عاجز تماما فسوف تتركه، سوف تستطيع تركه، لأن الاستطاعة هنا حاصلة لأنه كف للنفس وليس فعل يطلب منك أن توجده. وإنما يتصور عدم الاستطاعة في الترك في حالة واحدة، وهي الإكراه والاضطرار، عندما يقال لا أستطيع أن أترك هذا الشيء، يعني بيعمله غصب عنه. كيف يفعله غصب عنه؟ الإنسان له إرادة واختيار وقدرة، يفعله غصب عنه، لا، في قوة دافعة تجبره وتكرهه على أن يفعل هذا الشيء المتروك المأمور بتركه. ما فيش واحد يقول أنا ما أقدرش أترك الحرام، إلا لو في حاجة بترغمه بالفعل على تركه، اللي هو الإكراه. وهذا حال نادر، مش حال غالب على وجود الناس، الناس تكره دائما على فعل الحرام، إنما الغالب على الناس أن يحدث مثلا مرض فيعجز عن القيام، أن يحدث فقر فيعجز عن السفر والانتقال مثلا في الحج أو الجهاد، أن يعجز عن مثلا السلاح أو يحصل له عمى أو عرج فيعجز عن الجهاد، يحصل له مثلا يعني سفر أو مرض فيعجز عن الصوم. فنجد أن الأعذار الأخرى في الأفعال غالبها موجودة وسط الناس كثيرة. فلذا ناسب أن تقيد الأمور بالاستطاعة، وليس معنى ما استطعتم يعني ما شئتم. هناك فرق بين أن يقال افعل ما شئت أو افعل إن شئت، وبين افعل إن استطعت. فافعل إن استطعت تدل على الوجوب عند وجود القدرة والاستطاعة، وأما افعل إن شئت فهي تدل على الاستحباب، إن شئت أن تفعل فافعل فهذا خير لك، وإن لم تفعل فلا حرج عليك. ولذلك لا نزاع بين العلماء أنه إذا قيل أن هذا الأمر إذا استطعته لا يسقط وجوبه، كما قال عز وجل: وإله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبالإجماع أن هذا ليس إلى مشيئة الإيه؟ المكلف، وإنما هو إذا استطاع بوجود الزاد والراحلة عند الجمهور، أو حتى لو استطاع المشي عند بعض أهل العلم، إنه يلزمه أن يحج طالما كان مستطيعا، وأن ذلك ليس إلى مشيئته، إن شاء فعل وإن شاء ترك. إن كثير من الناس يخلط بين القدرة وبين المشيئة، ولكن أصلا ما قدرتش أفعل الشيء ده، يعني قدرتش أقول ما كنتش عايز، وده كلام منكر وخطير. لابد أن يعلم الإنسان يعني إن كلمة لم أستطع معناها إما إكراه. زي على سبيل المثال واحد بيدخن ركعة، أصلا ما أقدرش أبطل السجاير، ما أقدرش إذا كذاب أنت مش عايز تبطل السجاير، لأن هذا ما فيش إكراه. أنت إمتى تقدرش تبطل السجاير؟ لو كان في واحد بيقول لك هتشرب سجاير هضربك، هيسجنك، هقطع عضو من اعضائك، يبقى هو ده الايه؟ الاكراه بقى. نعم، يبقى ده ملزق مرغم على ان هو يفعل ايه؟ يفعل ذلك، عاجز عن هو مثلا يقوم مثلا يذهب الى الى الى المسجد مثلا للصلاه، مش قادر، بس مش ما قدرتش اصلي النهارده في المسجد مثلا، ليه ما قدرتش بقى؟ كان رجليه مثلا مقطوعه، ما قدرش مثلا، او رجليه عنده مرض فيها مثلا، او مرض هو بدن ومرض فما قدرش ان هو ايه يتحرك، او مثلا في سبع في الطريق مثلا، او حيوان او عدو واقف على الباب لو نزل هيؤذيه، يبقى هو ده الايه اللي عجز. اما ان هو يقول ما قدرتش بمعنى ان انا ما كنتش عايز، او كنت تعبان يعني تعب كده، دماغي ما كانتش مظبوطه مثلا، كنت مزهقان شويه فما نزلتش، فمثل هذا لا يعد ايه عذرا. فالبعض بيبقى يظن من هذا الحديث انه الامر على كيفنا والنهي هو لازم ايه ننتهي. لا، النهي زي الامر بالظبط، ولكن لان الامر يغلب فيه وجود اعذار تعجز الانسان كتيرة، بخلاف النهي فانه ليس الا عذر الايه الاكراه والاضطرار فقط، فهو ده اللي ايه اللي بيرغم الانسان بالفعل. الانسان هيموت من الجوع عشان كده هياكل الميتة، لكن هو اصلا واحد يقول انا مش عايز اكل الميتة، يعني ايه القدرة المطلوبة فيها؟ بالعكس، ده غالب المحرمات النفس ايه الانسانية، الفطرة السليمة تنفر ايه منها، فهو غالبا ان هو مش محتاج الى شيء ان هو يمنع يعني يدفعه الى الترك، الترك ده شيء سهل بالنسبة له. فعشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واما المثل الثاني فهو مثل يعني عظيم، يوضح لنا يعني شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بامته، وان اوامره عليه الصلاة والسلام ليست كما يظن البعض امور يعني فيها كلفة ومشقة بالغة وتعقيد للناس وتصعيب لحياتهم، وأنها يعني عسر إذا التزم الإنسان السنة. فلو أن كثير جدا من الناس إذا رأى من التزم السنة يقول له: يسر ولا تعسر يا أخي، يسر ولا تعسر، وكأن السنة فيها إيه عسر، لكنه إذا مثلا التزم بالسنة وبحث عنها في هيئته وفي باطنه وفي ظاهره، وإذا يعني التزم بالدين يقول له: يسر ولا تعسر. فكأن التكاليف الشرعية عندهم فيها إيه عسر، عسيرة ومشقة، دي نتيجة الغرق في الشهوات، نتيجة البعد عن يعني مقاصد الشريعة. إن مقاصد الشريعة رحمة بنا وشفقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المثل كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار فيقعن فيها. والمقصود الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يعني أرسله الله عز وجل بأمره سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي جعل النار سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله واقف عنده يحذر الناس من الوقوع فيها. الفراش ما بيعرفش خطر الايه النار لجهله وسفهه، ما عندوش عقل، فشايف النور فمعجب بالنور فبيحب النور، فهو جاي واقع في الايه في النار. او بقى بالظبط دي الشهوات اللي البعض او اكثر الناس لا يرى عاقبتها المؤذيه في الدنيا وفي الايه وفي الاخره، فيقع فيها اتباعا للشهوات ورغبه في الشهوات، وهو يهلك والعياذ بالله بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بما ينهانا عن المحرمات ياخذ بحجوزين عن النار، يعني كانه بيشد واحد ايه واحد عايز ينتحر، فبيمسكه من هنا ويمسكه من رقبته ويقول له: ابعد عن الايه عن النار، وهم يتقحمون فيها، يتقحمن فيها بيغلبوا عشان يقع، زي النفس كده لما تنازع في فعل الشهوه وهي مهلكه والعياذ بالله، واللذه اللي فيها هي زي لذه الفراشه اللي جايه ناحيه نار الشمعه، والناموسه اللي رايحه ناحيه الايه الصاعق الكهربي، رايحه ليه الناموسه دي؟ الضوء عاجبها، ماشي كده، فيها لذه انها متجهه ناحيه الايه ناحيه الضوء نتيجه ضعف بصر هذه الايه الكائنات. فلما تلاقي حاجه منوره قوي تروح جايه ايه رايحه ناحيتها. والاشياء دي فعلا معظمها عندها عينين، بس عينين مش زي عينين احنا، وادراكها في الحاسه البصريه ضعيفه، معظمها تلاقيها حتى مزوده بقرني استشعار الحشرات دي كلها. ليه؟ لان ادراكها البصري ضعيف، عندها عين مركبه بس مش قويه، تدرك ضوء بس زي ما احنا واحد مثلا نظره ضعيف جدا، او ممكن يكون بعضه اعمى، لكن ايه لكن يدرك من الاضاءه لما يلاقي نور جامد ايه يعرف ان في نور، ولو في ظلمه يعرف ان في ظلمه، بس ما يشوفش تفاصيل. فالكائنات دي كذلك سبحان الله، وده من الامور تثبت يعني بالعلم الحديث يعني. فالكائنات دي ضعيفة البصر، فكذلك كل إنسان يتبع الشهوات ضعيف الإيه البصيرة، انه مش عارف ايه عواقب المعصية اللي هو بيعملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذه بعيدا، هو يتقحم وهو يريد ان يدخل في المعاصي التي تهلك والعياذ بالله، مع ان لذتها هي لذة الايه الكائنات اللي تهلك نفسها دي، وزي لذة الجربان اللي بيجد ايه لذة في حك الجلد، هو عمال يقطعه بس بيجد لذة ان هو ايه يهرش. والصح ان هو يمنع نفسه من الهرش، ان هو لو هرش هيزود المشكلة ايه اكتر، ولو قل يبقى نوع من التهوين من الضرر اللي هيحصل له نتيجة ايه الحكة اللي هو عمال يحك نفسه فيها ويدمر نفسه. وان كانت اللذة دي موجودة بس لذة مدمرة، فهكذا كل الشهوات المحرمة وهي التي توقع الناس في النار والعياذ بالله. وجعل يحجزهن ويغلبن، يعني اللي مش عايز يلتزم بالسنة، مش عايز يلتزم بالكتاب، مش عايز يلتزم بالشرع، ويبعد ويحاول يتحايل عن الشرع ويجي كده ويجي كده، انت عايز تهلك نفسك. وان كانت النفس الانسانية ظلومة جهولة، الانسان جبل على ذلك، لكن هو لو ان هو فاهم فعلا يعرف ان الشرع ده لمصلحته رحمة به، مش علشان ان هو فيه يعني شدة وقسوة وحرمان وتعقيد واحنا عايزين نعيش حياتنا ولا هذا. لا والله، ده هو ده الحياة فعلا، الشرع هو الحياة، وخلافه هو الموت، هو الوقوع في النار من دلوقتي قبل ما تيجي النار في وقت اخر. ما اكثر ما نسمع ان احنا عيش حياتك، عيش حياتك دي عناها ان انتم ميتين، مع ان انتم مش حاسين ايه اللذات اللي موجودة في الدنيا، مع ان اللذات معروفة ايه، مش اكل وشرب وشهوة جنسية وهيئة وسط الناس ومنظرة، ما هي الحاجات اللي هو ايه الناس الدار عليه، يعني من حاجات معروفة وهي بتحصل لأهل الإيمان في الدنيا أيضا كذلك، كما قال عز وجل قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي لهم لوحدهم يوم القيامة وما فيهاش تنغيص المشاركة مع الايه مع الفسق والفجر والمجرمين. فهي في الحقيقة مش هذه الحياة، وإنما هي في الحقيقة الدمار والهلاك، ولكن أكثر الناس تقع بالفعل، ونسأل الله العفو والعافية ولا يجعلها لهم. فالالتزام بالشرع نجاة وحياة ومحافظة على حياة الإنسان، وأما المخالفة للشرع فهي انتحار، انتحار بس انتحار القلب بقى وليس انتحار البدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلم عن النار وأنا آخذ بحلوزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. حديث ثالث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو نفس الحديث السابق. قال الإمام البغوي هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن إسماعيل عن أبي أويس، هو ابن أبي أويس، هي طبعا عن مالك عن أبي الزناد. عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يعني يتنزهون عن الشيء يصنعه عليه السلام، يرى فيه الإباحة، كمثل أنه عليه الصلاة والسلام يأكل الطيبات، ففي ناس تشدد على نفسها تقول لا أنا لا أكل اللحم أبدا، يعني مثلا يقول يعلم، فيقوم يتنزه عن الشيء المباح، مثل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نكح النساء وتزوج النساء وكان يعجبه حسنهن، فالبعض يتنزه عن ذلك يقول لا انا ما ادورش مثلا على النساء والشهوات، لا اترك النساء ولا اتزوج النساء، او لا يعني يبحث عن ذلك. فمثل هذا من الامور التي تذم، فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترخص في شيء واذا تسهل فيه واذا احل فهو الحلال. فلما تنزه عنه اقوام وظنوا ان ذلك من الدين فهو بدايه التشدد وبدايه المخالفه، وكما ان التقصير عن السنه مذموم فالغلو بالتشديد على النفس فيما لم يلزمنا به الشرع يلزم به الإنسان نفسه أو يحرم عليه ما لم يحرمه الشرع فهو مذموم أيضا. فالإفراط وليس هذا التزاما بالسنة، السنة معناها أن تفعل ما أتى به عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي فعله عليه الصلاة والسلام، وعلى الوجه الذي أتى به. فلو أن إنسانا ألزم نفسه مثلا واعتقد أن السنن النوافل أنها كالصلوات الخمس، لو أن اعتقد مثلا أن سنة الصبح وسنة الظهر أنها صلوات واجبة كالصلوات، ربما ولهذا لا يصير الكفر، أعوذ بالله من ذلك، فإن هذا محرم بلا شك. لو أنه صلىها على أنها واجبة كالصلوات الخمس لكان ذلك ضلالا مبين، لابد أن يصليها على أنها إيه؟ لأنها نافلة، ويترك يفعل الواجب على أنه واجب. لو واحد بيصلي الصلاة الفرائض على أنها اللي عايز يصليها يبقى كويس، واللي عايز ما يصليهاش ما يصليهاش، يبقى كافر أيضا والعياذ بالله. ده أمر خطير، لابد أن تصليها على أنها إيه؟ واجبة. لو واحد شايف أن هو يصوم رمضان تطوعا ما ينفعش، لا يكون مسلما، لابد أن يعتقد أنه إيه؟ واجب، ولا يجوز أن يعتقد وجوب غير إيه؟ رمضان. فلا يشدد الإنسان، لا يحرم ما أباحه الشر، ولا يعني يوجب ما لم يوجبه الشر، ولا يعني يبيح ما حرمه الشر، فكل ذلك يعني هو الواجب. والظاهر أن هذا الحديث مثل الذي قد مضى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم لا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث الماضي متفق على صحته، أخرجه مسلم، أخرجه البخاري ومسلم، وروى عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فلم يحذر أن يجد من الناس مثل ذلك. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، ده كناية عن إيه؟ عن الميل إلى الدنيا والراحة والسكون وعدم الانشغال بطلب العلم. فهو واحد قاعد مش عارف حاجة ويأتيه الحديث، مش يدور يقول الحديث ثبت ولا ما ثبتش، لا احنا انا ما اعرفش كان صح ولا مش صح، ما تعرفش، وبعدين يبقى ايه الحل؟ يروح جاي يقول لك شوف القرآن، لو في القرآن ناخد بيه، ومش في القرآن يبقى ايه؟ يبقى خلاص من نتركه والعياذ بالله. فهذا من انواع الضلال. يقول: يأتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول: لا ادري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. هو في كتاب الله لو بحثت فيه، لان الله عز وجل قال ايه: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال: وإن تطيعوه تهتدوا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن فيه أوامر للرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا بقى الأمر ده أمر إحالة على مجهول. لو ربنا بيحلنا على حاجة ما نعرفهاش مش ممكن نوصل لها، يبقى إحالة على مجهول، لكن أمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى طاعة الرسول. إذن لابد أن احنا نعرف نوصل لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر الله به، وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. الحديث رواه الشافعي في الرسالة بإسناد صحيح، خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وله شاهد من حديث المخدام بن معدي كرب، حديث ده عن أبي رافع، في شاهده عند معدي كرب، المخدام بن معدي كرب عند أحمد والدارمي وأبي داود والترمذي وابن ماجه، ولفظه عند أبي داود: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان. وده ما برضه اللي هو إنسان النوعية دي من الناس منشغلة بالإيه؟ بالدنيا والشهوات، وليست من طلب العلم، ولا إن اللي قاعد يأتي إنما يكون العلم فين؟ على الأرائك في البيوت، والعلم فين؟ في المساجد، العلم في يعني الرحلة الطويلة في طلب الحديث ونحو ذلك وطلب العلم وبين الكتب، وليس أنه رجل شبعان متكئ على أريكته. قال: يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وتكملت الحديث بعض الطرق: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبه. يعني فين في القرآن تحريم الحمار الأهلية، حمير الدائم؟ فين فيها تحريم الكلاب والقطط مثلا حرام أكلها، اللي كل ذي ناب من الايه؟ من السباع مثلا. وكذلك يعني أشياء أحكام تفصيلية كثيرة. وكما ذكرنا لا نزاع أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله عز وجل سواء بسواء. يقول الإمام البغوي رحمه الله: هذا حديث حسن وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم، كان قبطيا مات قبل علي. وفي بعض الروايات يعني في التقريب أن اسمه إبراهيم، وقيل أسلم أو ثابت أو هرمز، هو مشهور بكنيته أكثر من اسمه. والأريكة السرير، يقال ويقال لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة ظل عليها مشخنات أو عليها ستائر. قال الأزهري كل ما اتكئ عليه فهو أريكة. وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم. وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، أنه مهما ثبت يعرض الكتاب عشان الشك موجود فيه ولا مش موجود، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، السنة مثل القرآن. وأراد به أنه أوتي من الوحي غير المتلوب، غير المتلوب والسنن التي لم ينطق القرآن بنصها مثل ما أوتي من المتلوب. قال الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة قيل هي السنة. كذا فسر الشافعي رحمه الله في الرسالة. كان أحسن هو الحكمة هي السنة بدل قيل لي. أو أوتي مثله من بياني، فإن بيان الكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال عمر بن الخطاب إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. قال الزهري لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تناظر مش معنى المناظرة إلى مناقشة، لا تناظر يعني لا تجعل لهما نظيرا، لا تناظر يعني لا تجعل شيء مقابل كتاب الله، مقابل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شخص يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له قال فلان. لا تناظر أي لا تجعل شيئا نظيرا لهما فتدعوهما لقول قائل. قال أبو عبيد يجوز أيضا لا تجعلهما مثلا للشيء يعرض، كقول القائل للرجل يجيء في وقت يحتاج إليه جئت على قدر يا موسى. الله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.